الله الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكن وذريتي وذراريكم وذراريكن، وأسأله سبحانه أن يغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن ويعينني وإياكم على برهم أحياء إن كانوا أو أمواتا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك، اللهم آمين اللهم آمين. أخواني أخواتي، هذه كلمات في شهر رمضان عنونتها بعنوان اجتهدت فيه لأني أريد أن أذكر نفسي وإياكم وإياكن بهذا الشهر العظيم، فأسميتها قلبي الشهر الشهر. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الشهر الذي قال فيه سيد البشر صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ. عجيبة، انسلخ، انظروا لتعبيره صلى الله عليه وسلم، انسلخ كأنه لابس ابن آدم فخرج من ابن آدم، انسلخ قبل أن يغفر له. وهذا انسلخ تخوف، ترعب، تخليك تسأل نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم عاوز يقول لي إيه؟ إيه اللي وراء انسلخ؟ وراها انسلخ طلعت منه وقد لا تعود إليه. فإذا ما غفر لك فمعنى ذا فيه علامة استفهام عندك. هذا الشهر العظيم أريد أن أسأل نفسي وإياكم وإياكم متى نستقبل، متى نستقبل رمضان؟ هذا سؤال، متى نستقبل رمضان؟ والسؤال الثاني: كيف نستقبل؟ وهذا السؤالين اللي حنتكلم عنهم النهاردة. متى نستقبل وكيف نستقبل؟ قال معلى بن الفضل رضي الله عنه ورحمه الله: كانوا، يقصد الصحابة، يدعون الله 6 أشهر من أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. العبارة دي يا أخوان وأخوات نسمعها كثير، يعني كل قبل رمضان بأسبوع وأول أسبوع من رمضان الخطبة، الوعاظ، قنوات الفضائية، العالم كلها بتقول الكلام ده. لكن بالله عليك، هل فيه واحد مننا وأنا أولكم فكر فيها جديا معنى الكلام ده، أو قال خليني أطبق نسمعها؟ بس للأسف كأننا بالضغاء، حتى اللي بيقولها قد يوجد من يقولها على المنابر لكن ما يطبقهاش. ما الكلام ده إيه؟ لما أنا بسألك هل فعلا طبقت؟ معنى الكلام ده من ربيع الأول، ربيع الأول والصحابة بيدعوا ربهم: ربنا بلغنا رمضان وتقبله منا وعنا على قيامه. مين فينا اللي بيدعي ربه من ربيع أول دعوة في الأسبوع بالدعاء ده؟ مين فينا يعني ولا ما خلص الصلاة صحيح بقول ربي ارزقني، ربي اصلح أولادي، ربي وظفني، ربي ربي، وده حقك. لكن مين فينا فعلا طبق هذا الكلام اللي نحن بنسمعه؟ ودي مشكلتنا. المشكلة الآن اليوم ان نحن بنسمع كثير لكن في التطبيق تجد شيء عظيم فارغ. هو والدليل على ذلك لما تجي في التطبيق، ليش أنا أو أنت وثامن ما نحفظش الأذكار؟ لأنه ما نطبقها. لو أني بطبقها حفظتها، صح ولا لا؟ إذن مفروض أني أنا إذا أنا بصير زي الصحابة من شهر ربيع الأول وأنا بقول ربنا بلغنا رمضان وتقبله منا وعنا على قيامه، مش لازم في كل صلاة، مش لازم في كل يوم، بس على الأقل تكون عندي هم وهمة الهم اني افكر، الهمه اني ايه اطبق. اذن انا عندي هم اني ادعو قبل 6 شهور اني ربي يبلغني رمضان. اذن علي مره في الاسبوع يوم الجمعه بدعي الدعاء اللي انا عاوز، واذا قلت ربي بلغني رمضان وعني على قيامه تقبله مني، كم يكلفه؟ نص ثانيه بس. فهذه مشكله، المشكله اني انا ما تصورتش الدعاء عشان احطه هم وهمه، ما فكرتش فيه اني اطبقه، انا بسمعه بالبغى بس. اذن اذا انا عاوز فعلا، اذا كيف نستقبل رمضان؟ علي من شهر ربيع الاول اني ابدا ادعو كل جمعه، كل 3 ايام، المهم يكون في خاطري من الادعيه اللي في راسي. والسؤال الثاني، طيب الصحابه بيدعوا بهذا الدعاء 6 اشهر ليش؟ رمضان ده مين ده؟ رمضان مين؟ رمضان حد منا قاعد فكر يسأل نفسه رمضان مين؟ رمضان مين؟ رمضان عاوزين تعرفوا مين رمضان؟ أقول لكم، رمضان هو شهر أنزل فيه القرآن والكتب السماوية كلها، هو شهر تزداد فيه التقى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لابد أن يزيد فيك تقى، إذن لابد أن يكون مهم عندك لأن في زيادة تقوى لك. رمضان هو شهر الشفاعة، قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وهو شهر التراويح، قال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. السادس، ليش الصحابة يدعو 6 أشهر؟ لأنه هو شهر التوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 7، هذا الشهر هو الذي تصفد فيه الشياطين، إذن لي فرصة أن أعبد ربي أكثر. هذا الشهر هو الذي تغلق فيه أبواب الجحيم، إذن فيه الرحمة أكثر، إذن لي فرصة أن أتعبد أكثر. عشان كذا أدعو إن الله بلغني إياه. تفتح فيه أبواب الجنان، إذن في رحمة أيضا أكثر. الجنان لا تفتح ولا تغلق النيران إلا برحمة، بسبب رحمة الله سبحانه. رحمة الله تتجلى بفتح الجنان في هذا الشهر وبإغلاق الجحيم. أيضا شهر الجود والإحسان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل: أجود بالخير من الريح المرسل. أيضا هذا الشهر هو شهر العتق من النيران، إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. أيضا هذا الشهر هو شهر الدعاء، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ولو أن هذا الحديث فيه لأهل العلم نظر، وفيه من أهل العلم من ضعف ومنهم من حسنه، ولن أدخل في هذا، وهو معروف عند الناس ومشهور هذا، لكن فيه نظر في هذا الحديث في سنده. أيضا في هذا الشهر ليلة القدر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: من حرم خيرها فقد حرم. أيضا فيه الصدقة، هو شهر الصدقة، من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فيه مضاعفة الحسنات، فيه العمرة بحجة، وفيه الركعة بكم؟ 70 ركعة. إذن ذا كله، كل الكلام اللي أنا قلته 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 سبب خلي الصحابة عاوزين شهر رمضان ويدعو ربهم أنه يبلغهم شهر رمضان عشان 15 سبب دي. لو أنا وإنتي تخيلنا هذه الميز والصفات العظيمة والحسنات العظيمة، كان عمري ما نسيت الدعاء: يا رب بلغني رمضان، يا رب أعني على قيامة، يا رب تقبله مني ومش هياخذ مني أكثر من تانية. وعدوهم، حط الساعة على لا أشوف قديش حياخذ منك الدعاء. إذا لابد أني من شهر ربيع الأول أدخله من ضمن دعائي، هذا أول استقبال لرمضان. ثاني استقبال لرمضان لي أخواني أخواتي، أنتم شفتوا المطويات اللي عن رمضان كم ذي من ورقة؟ أربع صفحات، خمسة بعضها ستة بعضها عشرة، العشر ورقات كم تأخذ منك عشان تقرأها؟ 10 دقائق بالكبير. أنتم بتسمعوا في الفتاوى في القنوات الفضائية وفي غيرها أسئلة فيها من الغباء عجيب، وما هياش من عامة، وما هياش من ناس ما يعرفوش يقرأوا، لا، من دكاترة ومهندسين وإداريين ومحاسبين وناس علماء في مجالهم، لكن تلاقيه في الصيام يسأل عن أسئلة غبية جدا غريبة فيها من الجهل ما فيها. والقضية إيش؟ أنه لو أخذ مطوية من مطويات عن رمضان وأراها هو وأولاده نص ساعة ساعة، وعلم على الأشياء اللي ما يفهمهاش أو اللي عنده سؤال فيها، وراح الإمام الجامع أي طالب علم أي كتاب ثاني وبحث إيش معنى السؤال ده، الحتة دي ما عرفتهاش، ممكن تقولها لي شيخ؟ كان ما سمعتش الضجة اللي أنت لما تقعد عند سؤال أسئلة فتاوى في رمضان تنزعج، تقول زي العالم دول ما يفهموش، واحد يسأل أسئلة يعني عجيبة جدا وغريبة جدا. والسبب تعرفوا ليه؟ ليش الواحد لما بيروح لأي منطقة من المناطق بيصيف فيها يقول أعطيني معلومات عنها، لأنه مهتم عاوز يعرف كم المصاريف وفي الحتة الحلوة والحتة الوحشة. طيب ليش ما نسألش عن رمضان؟ لأن اهتمامنا به اهتمام موضوعي مش اهتمام من القلب. لو كنت أنا وياك بنهتم رمضان جبت العيلة ودرسناها، مش هياخذ نصف ساعة في كله. بعدين أجيب فتاوى المشايخ، فتاوى الأزهر، فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية، فتاوى الشيخ بن باز، فتاوى الشيخ بن جبرين، فتاوى الشيخ الألباني، أي فتاوى أنا عاوز من العلماء المعروفين الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية، أو أي فتاوى لأي وزارة أوقاف في العالم الإسلامي. كم طفت عليها كلها؟ تتراوح ما بين 30 ورقة إلى 70 ورقة عن الصيام. أجيبه سؤال، سائل يسأل كذا أفطر قبل الغداء فما الحكم؟ وأراه على الأولاد أسبوعين لمدة ساعة خلاص. هلاقي أسئلة أو مشاكل أنا أوقع فيها وجاوب عليها، مش أقع ثم أروح أعالج وأقول إيه أنا جاهل عبي عن أمة الخطأ والنسيان. لا، ده علم واجب، ده علم واجب. لابد الصلاة والصيام والزكاة والحج العلم فيه لابد على كل مسلم، والجاهل يسأل مش يقع بعدين يجي يقول لي لا. لنا يا أخوان وأخوات، إذا أنا بهتم فعلا برمضان إذن أهتم بالتحضير له، أتعلم وأعلم عائلتي. الأمر الثالث في الاستقبال، حتتعجبوا كثير من الدعاة والخطبة يتكلموا على الناس اللي بيروحوا يتقضوا في رمضان، بيزيد المقاضي، بيزيد التسوق، بيزيد العالم تشتري. وليش بتشتري؟ أنا بقول اشتروا، لكن كيف نجعل هذه المشتروات بتاعتنا مشتروات وثاب عليها، اخذ عليها حسنه، اخذ عليها اجر بس بشويه احتساب. الناس بيتكلموا ان الامه اصبحوا يستعدون لبطونهم ولا بد استعداد، نستعد لبطوننا ما فيش مشكله. وبعدين هل في واحد من الناس اللي بينتقدوا لو واحد راح لبيته ولا امراته ما تطبخش ليه حينبسط؟ فين الأكل؟ قالت ما أنت قلت مبارح في الخطبة أنتوا بس بتاكلوا، ليش ما فيش داعي تاكل؟ جابت له مياء وتمر. لا، فين الأكل؟ إذن الرسالة غير واضحة. أنا لما طالب الناس أطالبهم بعقل وتعقل. إذا كان في أخطاء نحلها، لكن أقول لا، نقطع ونمنع التسوق، وهذا التسوق ضياع للوقت والمال والجهد لا. التسوق لرمضان هو أصل الاستقبال، وإذا كنت مهتم به حتتسوق أكثر، تهتم بالتسوق أكثر. زي واحد هيتجوز حتلاقيه بيجيب الحاجات وبيجهز قبل الجواز بشهرين بثلاثة وبيحجز. ليه؟ لأنه مهتم به. لو أنا مهتم برمضان نفس الشيء مفيش مانع، لكن شوية سلبيات في المقاضي في التسوق عشان بس نغير أساليبها شوي. أول شيء، وأنا بتقضى وأنا بروح أشتري رمضان أسأل الناس الفلوس اللي أنا خرجتها من جيبي دي حلال ولا حرام؟ اللي أنا عاوز أوكل أولادي فيها برمضان هي حلال ولا حرام؟ هي من ربا، هي من نصب، هي من تحايل، هي من كذب، هي من زور، هي من رشوة، هي هي هي هي. وهل أنا أوكل أولادي حرام ويصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما لحم ربي من سحر فالنار أولى به ولا لا؟ وأنا بروح أشتري المية دي وأدفع الفلوس جنيه جنيهين ثلاثة عشر عشرين أربعين، هل الجنيهات دي اللي أنا بطلعها من جيبي حلال أو حرام؟ شيء ثاني، هل هي فلوسي أو لا؟ بعض الناس يروح يتسلى في رمضان يتدين، وليش تركب نفسك أكثر؟ ده بيسمى إيه؟ الإسراف. إذن الشرط الثاني أن لا يكون إسراف. الإسراف أمرين، في المدخل وفي المخرج. في المدخل إزاي؟ لما أكون أنا مستواي ما أدرش أتقضى لرمضان إلا 100 جنيه، يجب أن أتقضى 100 جنيه. لكن لما أنا مستواي 100 جنيه وأتقضى 1000، الفرق فين حجيبه؟ 900. حجيبها فين؟ حجيبها دين، والدين حسده ولا مش حسده؟ الله أعلم. إذا كان أنا ما درس يمكن أموت وحمل نفسي ديون في سبيل أني آكل في رمضان أو في سبيل مراتي قالت لي جيب كذا، هذا إسراف. لكن واحد عنده يشتري. القضية الثانية في الإسراف، أشتري اللي أنا عاوز، أشتري اللي أنا عاوز، بس المهم أكله أو أديه لحد يأكل. إنما أشتري ورمي في الزبالة هذا إسراف. بعض الناس خاصة العرب، أغلب العرب يشتري بالكراتين ويشتري ويشتري، بعدين يومين ثلاثة أيام أربع أيام خمس أيام في الثلاجة باظت ارمي جيب غيره، ده إسراف وده لا يجوز. أنا اللي أنا عاوز أشتريه. بعض الناس يقول إنكم تبالغون في رمضان، معليش ممكن أنا أجمع في رمضان وآكل لحمة بس في رمضان لأني عاوز أربي أولادي، إن رمضان شهر جود وكرم، وعاوز أخلي أولادي لما يدخل شهر رمضان يعرفوا إنه ما يأكلش لحمة إلا في رمضان، يحبوا رمضان، ما فيش مانع إني أوفر في السنة عشان أبذل في رمضان. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في رمضان. إذا قلنا يجب أن يكون من حلال، اثنين أن لا يكون في إسراف سواء في المال أو في الإنفاق. قضية ثالثة أن يكون في احتساب. إزاي احتساب؟ يعني إزاي أقول احتساب؟ أقول لك عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. إذن هو قدم صلى الله عليه وسلم الإنفاق على العيال قبل الإنفاق في سبيل الله. ليه؟ لأن شيء عظيم أن تنفق على الله. بل اسمع أم سلمة بتقول إيه لرسول صلى الله عليه وسلم. أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ قالت أنا صرف عليهم صرف، بس هل لي أجر فيهم؟ يعني أنا حصرف عليهم أولادي، حصرف عليهم حصرف عليهم، لكن لي أجر فيهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم لك أجرا ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. إذن وأنبت قبض رمضان، ونبت سوق لرمضان، ونب روح للمحلات التجارية في رمضان، أحط في بالي أمرين. الأمر الأول إنها صدقة يحتسبها شرط. أنا ممكن أشتري بأربعين مليون جنيه لكن ما احتسبتهاش ما جاتش، لكن وأنا بشتريها أحتسبها إنها صدقة. اثنين، وأنا بشتري لمحمد أو لا، محمد عاوز أشتري لقمة القاضي لأنه هو بيحبها، مريم بتحب الكنافة، مش عارف مين بتحب كذا، وكل واحد من أولادي وزوجتي لو حاجة بحبها فاشتري له. في مخيلتي في خاطري إني إيش أدخل السرور عليها، كل واحد أخليه يفرح، فينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال على الله لله سرورا تدخله على نفسه. شفت إزاي أنا ألبت؟ نحن استفدنا من المقاضي اللي في رمضان اللي أنت غصب عليك هتشتريها إلى أشياء فيها خير واحتساب وعبادة. الشيء الرابع في المقاضي أيضا، وأنا متقضي 200 جنيه 300 جنيه على أد مصروفي، 1000 جنيه 5000 جنيه على أد دخلي وعلى أد عائلتي وعلى أد الفلوس اللي معاه، منساش ناس ما عندهمش حاجة في رمضان. أسأل صاحب المحل: عندكم فقراء ممكن نفطرهم؟ أو أمر على الجمعيات وأقول لهم مثلا: شوفوا لي أبي أفطر عائلة لمدة أسبوع أديش، أو مثلا لمدة شهر. يقول مثلا: عندنا والله نديهم كيلوين رز، مع كيلوين زيت، مع كيلوين فول، مع كيلوين مش عارف إيه. الكم دي بتكلف؟ بتكلفنا 150 جنيه 100 جنيه، أنت جايب 1000 جنيه، ف10% لفقراء. هنا جمعت بين الاثنين، ما نسيبش أخوانك الفقراء إذا كان عندك وقت. طبعا أي واحد يتقضى 1000 2000 3 يقدر بأمر الله أن يطلع له 200 300، حتى لو يضغط على نفسه يقلل مصاريفه شوية يطلع للفقراء وما ينساهمش، يتصدق قبل أن يأتي هذا الشهر العظيم. خلي الأمة تعتز، الفقير فيها يكون مسرور معتز ما يلاقي أحد. والحمد لله أبشركم الآن يعني ذهبت لأكثر من بلد إسلامي، الفقراء نديهم أكل يقولنا أخنا شبعان الحمد لله. ليه؟ لأن الشهر جود، فأنت ما تسيبش حد يسبقك لهذا، فأنت اسبق للفقير في هذا الشهر. ولا والله أكثر من مرة أجي أعطي الناس أكل يقول: لا والله أكل، لا والله شبعت، لا والله عندي ما عندي مكان أحط. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن خليك كيس فطن، اسبق الناس قبل ما يسبقوا. ازاي؟ انا اقول لكم، كثير من الناس وهي هذه الخمسة في المقاضي او في التسوق، الناس تتسوق امتى في الغالب؟ ليلة رمضان او اول يوم رمضان، تلاقي الزحمة، تلاقي الشد. ليش؟ هي المقاضي اللي انت بتتقضاها مش هي موجودة من شهرين؟ صح ولا لا؟ يعني الزيت موجود، الدقيق موجود، الفول موجود، شرائح السمبوسة موجود، المعجنات موجودة، ليش ما تتقضاش إلا ليلة رمضان؟ على الأقل قبلها بأسبوعين بعشر أيام تروح أنت مرتاح، تأخذ معكم العيال، أول ما العيال تروح على حسب اللي أنت تشوفه وتتقضى براحتها، ما فيش حد شد وما فيش حد زحمة، واللي بيضرب واللي بيزعل خليك كيس فطن، روح على أنها عبادة وارجع على أنها عبادة، وطبقوها يا أخوان وأخوات تجدوا فعلا. أنت رايح توكل عيالك في رمضان لكن حتروح بقلب منشرح لأنك رايح تتعبد الله، وراجع بقلب منشرح لأنك تعبدت الله بالنية وقعدت تفكر في كل بنت وكل ولد وأمك وأختك، وهاني عاوزة إيه ودي عاوزة إيه، تتعبد فيهم. وأحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله إلى مسلم. إذن هذه كلها عبادات. لو أنا وأنتم استقبلنا رمضان بهذا لكان فعلا العبادة بدأت أو الأجر بدأ قبل رمضان بشيء عظيم جدا. رابع حاجة استقبال رمضان وهو ليلة رمضان. أخواني أخواتي أبغاكم تسمعون هذا الحديث، نحن تعبنا من سماع هذا الحديث، لكن أنا عاوز أسأل اللي بعده. الرسول صلى الله عليه وسلم وهي هذه مباركته في شهر رمضان ده، كيف هو يبارك لأصحابه في شهر رمضان؟ لكن مباركة عظيمة فيها يعني أمر عجيب، كأنه يقول لي ويقول لكم ويقول لهم رضي الله عنهم ده هو الشهر، انتبهوا له، جايكم حاجة انتبهوا لها، هي مباركة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كلامه موجز قليل مركز يصل إلى القلب للي عاوز يوصله. اسمعوا الحديث ده عجيب ويتكرر، لكن المشكلة مو في تكرره، المشكلة في إني أنا وأنتم وأنتم يجب أن نعيش. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان. كيف يبشرهم؟ فكان يقول لهم قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة. يعني إيه؟ يعني الرحمة جاءت لكم. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبشروا، الرحمة الله نزل عليكم، ما تخافون، ربي سبحانه وتعالى أرحم ما يكون في رمضان، فتح لكم أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم. الله، إذا في رحمة. إن الأسبوع اللي بعده وتغل فيه الشياطين، يعني معناها إيه؟ يعني ربي حيعينك على عباده، ما تخافش، لأن الشياطين حيمسكهم عنه. إذا شفت كثير من الناس في رمضان المساجد تنتهي، ليه؟ لأن الشياطين مغلولة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد الأمة أن يغفر لها في هذا الشهر، لأن ربي سبحانه وتعالى ما خلقني وإياكم ليعذبنا، خلقنا وإياكم ليغفر لي ولكم ويعمل المستحيل عشان يغفر لي ولكم. وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هنا لفتة من صلى الله عليه وسلم كأنه بيحذرني أنا وإنت من انتبه يا خالد، ما تفوتكش ليلة القدر. فقال في آخر من حرم خيرها فقد حرم. ده المفروض اني انا ابا اقوله لان اولادي والامي والبنات وزوجتي اجمعهم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه، استن بسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم واقول هذا الحديث العظيم. هذا الحديث رواه احمد والنسائي وحديث صحيح. اذن جاوبنا السؤال. السؤال الثاني، كيف نستقبل هذا الشهر؟ والله يا أخوان أعلم بعض الناس يتضايقوا لما يعلن الشهر، مضايقة عجيبة، وهم كويسين معقولين، يعني ما هماش ممكن يصلوا، لكن يتضايقوا مضايقة عجيبة. وأعرف ناس يبكوا بكاء عظيم خشية ويدعو. فأنت شوف وين تبغى، لابد إذا أعلن الشهر تأخذ نفسك على ناحية، تبكي، تدعي، تحاول انك فعلا تركز، يا رب يا كريم، يا رب يا رب يا رب اعني على قيامك، يا رب يا رب اعني على قيامك، يا رب اعني على قيامك، يا رب اعني على قيامك. بعدين تحطي خطه، هقوم كذا واعمل كذا واسوي كذا، هقوم مع الشيخ الفلاني، هروح للشيخ الفلاني. بعض الدعاة يؤنب الناس انهم يحطوا خطة وما يطبقوهاش. ليش تأنبوه؟ انا جيت في اول رمضان وقلت حقوم مع الشيخ الفلاني ساعتين ثلاث ساعات، قمت ثلاث ايام اربعة خمسة ستة، بعدين كسين رحت مع الشيخ نص ساعة. هل انا مذنب؟ لا، انا على خير. ليش انا على خير؟ لانه حتى لو ما طبقتش ولا يوم أنا على خير برضو. ليه؟ لأني هميت بإيش؟ هميت بخير، والخير في حسن الوقت. بس مجرد هم، فكرت إني أصلي إذا كتبت لي، والله عملتها حاخد عشرة، والله يضاعف لنا. فيجب علينا أننا يعني من الأحسن والأفضل إني أطلب من الله العظيم يا رب أعني أقوم مع الشيخ الفلاني. مثلا أطول واحد في القاهرة مين؟ الشيخ الفلاني. رحت يوم يومين بعدين كسلت منه، أروح لأقل منه، بس أنا خلاص أخذت أجري وعلى نيتي إن فعلت فعلت أخذت حسنة، أنا الآن ضمنت الحسنة، عملت أخذ 10 700، ما عملت شيء في حسنة أحسن من اللي ما يفكرش. ويمكن السنة دي أفكر، السنة اللي بعدها أفكر وأطبق. إنما لما أنا لابد أن يكون عندي هم، إن جت معها همة أهو كويس، ما جتش معها همة أهو أخذت الأجر حسنة بتاعة الهم فكر. ودي أخواني مهمة، ودي مش هتاخذ مني 5 3 دقائق 4 دقائق. أعلنوا رمضان أروح في ناحية، إذا والله في جامع وأنا بصلي العشاء فهم؟ أعود لي أركل لي شوية ركنة وادعي ربي، أبكي أتباكى، إذا ما قدرتش أبكي أتباكى، ربي يسر لي هذا الشهر، ربي أعني على قيامه، وأعني على قيامه مع الشيخ فلان الفلاني، أعني على التراويح مع فلان الفلاني لأنه طويل، وتحط اللي أنت عاوز إن شاء الله. يا رب أعني على أن أختم كل 3 أيام كل أسبوع، ما قدرتش أهو أنا دعي، وفعلا كنت عاوز، بس ال3 أيام صارت شهر، كتبت لك النية واخذت حسن، وانت مش هتضيعها. اخواني تدري المشكلة ان اغلبنا بيدخل رمضان وما يدخلش، ما فيش وقوف، ما فيش فاصل. لابد اذا دخل رمضان يكون في فاصل مع نفسي، مش عاوزين انك تقطع عن الدنيا، لا 5 دقائق تحط الخطة، تدعي ربك من قلبك، حط الخطة، التنفيذ ربنا حيسر. بعض زي ما قلت لكم الأخوة، الدعاء يتكلم بشراسة على الذين ينوون أن يعملون ولا يعملون، لا ليه؟ هو أخذ الأجر، أخذ حسن، السنة الجاية حيهم إن شاء الله ويعمل، ما عملش السنة اللي بعدها، المهم يكون عنده هم. اللي عاوز يعمل حاجة مرة مرتين ثلاثة يهم يهم يهم يهم، الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة تجيه الهمة ويعملها، المهم ما يكون شيء بس يدربي راسه ما يعرفش أي حاجة. الشيء الثاني، الوقفة الثانية، كيف نستقبل هذا الشهر؟ الدعاء. يمكن سمعتوهم مطويات تطلع أحوال السلف في رمضان، ويعدوا يتكلموا على أحوالنا الموجودة، أن حنا أمة أي كلام، وأننا ضعفاء، وأن وأن وأن، ويجيبوا أخبار السلف، هذا كان يصوم مش عارف إيه، وكان يقوم الليل كله، وكان لا ينام، وكان وكان وكان وكان. أنت بتقول إيه؟ تقول دول عالم ثاني. لكن هل في سمعت مرة أحد يتكلم عن واقعنا اليوم، عن الناس اللي فيهم خير؟ اسمعوا، أنا رحت بنفسي لما أنا بديت أفكر في الكلمة دي، الشهر رمضان اللي فات واللي قبله أشكر الناس في رمضان وآخذ أخبار، وجدت عجب، وجدت شيء عظيم. فلنتق الله في مجتمعنا، مجتمعنا يا أخوان والله وبالله وتالله إنه مجتمع خير، مجتمع عجيب غريب. انظروا للمجتمع، الستات من 20 سنة، النساء من 30 سنة، من 40 سنة كانوا بيعملوا إيه؟ ولا حاجة. اليوم مراكز التحفيظ النسائية الآن صارت بترجع الناس، بترجع الناس. أنا واحدة من قريباتي راحت الأكثر من مركز تحفيظ قرآن نسائي، قالوا لها نحن فل مش مليان، ده ما كانش موجود من 20 سنة. بتجي تقول لي والله النساء في مشاكل، الأمة في شر، لا الأمة في خير ومتجهة لخير. الأمة يا أخواني وأخواتي في خير ومتجهة لخير، وأمة خير، وصدق فيها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الخير في أمتي إلى أن تقوم أو كما قال. فليش بنهزأ أنفسنا؟ ليش بنحبط أنفسنا؟ ليش بنتكلم على أنفسنا أننا ناس ضايعين، وأننا ما فينا خير، وأننا مضيعين رمضان، وأننا مضيعين في الكورة، ومضيعين في الأشياء، هذا كلام مو صحيح، مو صحيح، لأن الأمة في خير، البيوت ملأة. بل يا أخواني وأخواتي كلنا الآن الأيام هذه الآن مش البنات الصغار والأولاد الصغار صاروا بصوموا عرفة، بصوموا عاشورة، بصوموا ست من شوال. اللي حنا كنا كبار ما نعرفش إن في عرفة أصلا ولا عاشورة. الآن الأولاد العشر سنين 11 سنة 13 سنة بصوموها. الآن اللي بيزورك في العيد رمضان بتلاقي ثاني يوم وثالث يوم كل اللي بيزوروك لا ما تجيبش مية ما تجيبش شاي نحن صايمين. كان الكلام ده موجود من 30 سنة؟ كان نادر أحد يصوم أصلا رمضان. هذه نعمة، ليش نحن بنحبط أنفسنا؟ لكن مع ذلك أنا رحت أبحث عن الخلل المجتمع هذا في مجتمع، فوجدت في أبها شيخها الفاضل صاحب أبها يصلي من 8:30 إلى قبل الفجر بنصف ساعة ويختم القرآن في 4. وقيل لي في مصر إخوان من هذا الصنف، وقيل لي في قطر، وقيل لي في بعض البلاد، وما معهوش واحد. هم الآن في أخبار السلف يجيبون لنا واحدة واثنين أو ثلاثة، لكن ما نعرفش الباقيين عاملين إيه. لكن نحن بنجيب أمة، يعني صاحب هذا أنا جامع الصف بتاعه بيشيل يمكن 400 شخص، عنده 5 صفوف ليليا على الأقل واقفين معاه من 8:30 وبيختم في 4 في 5 4، يعني بيخلص رمضان على 10 ختمات 11 ختمات. وكذلك الأخوان في الإسكندرية، وكذلك الأخوان ويمكن في مناطق أخرى في مصر، كذلك الأخوان في قطر مسجد في مصر، كذلك صليت المسجد أيضا في دبي صحيح أقل من البسطويين. فأجي أقول إن الأمة ما فيهاش حد بيقوم والسلف والسلف وبيأنبونا تأنيب عجيب. تجد بعض المطويات أحوال السلف في رمضان، مدح للسلف وتهزيء وإحباط للخلف، هذا ما يجوز. بل يا أخواني شفت بعيني ناس يروحوا للمسجد في رمضان، أنت تتوقعون 9:30 الصباح وبيطلعوا من الجامع قبل الفجر بنص ساعة، نومهم كله 4 ساعات 3 ساعات. اللي شفتهم بعيني وعرفتهم وأسميهم في مساجد 4 5 مساجد في الرياض، تجي تقول لي أن الأمة ما فيهاش خير؟ لا فيها خير، وكل أمة خير وهي خير وكل خير، والخير فيها كما قال. بل يا أخواني وأخواتي بعيني هذه. وفي رمضان رحت أزور واحد معتكف، تعرفه كم ركعته؟ 17 دقيقة ونص. أنا حافظ سجدته 35 دقيقة، التسليمة بتاعته 2 ساعة. تعرفه كم يقرأ في الركعة؟ 3 أجزاء. ده مش كلام يعني. بعدين حتى أخبار بعض السلف مبالغ فيها وقد لا تصدق بعض. ليش نحن بنأنب وبنخذل وبنحبط الخلق على مجتمعنا الآن ونقول له هوش خير والخير كله فيه؟ بل يا أخواني أعرف واحد بعين وكثير غيره يختموا القرآن 17-18 مرة في الشهر، يعني بمعدل ختمة كل يومين إلا شيء، يعني الختمة تأخذ 1.5 يوم. تجي تقول لي الخلق مجتمعنا مجتمع ما في خير ويلعب كورة، يعني على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في ناس زنوا ولا ما زنوا؟ في ناس زنوا، في ناس سرقوا، في ناس شربوا الخمر على عهده صلى الله عليه وسلم. إذن الذنوب لابد أن تكون موجودة في المجتمع، ولو لم تكن الذنوب ما كانش فيه مصلحية. مو المشكلة في المذنبين، المشكلة في الصالحين. فالقضية يا أخواني أن الأمة بخير، انظر حواليك ستجد الخير مهما كان فيه من سلبيات، إلا أنك لما توزنه تجد أنه قليل أمام الخير، تجد خير عظيم جدا. وتجد أن الأمم اللي قبلنا كانت في بعض فتراتها وبعض أيامها حتى في عهود السلف العلماء في عهد ابن تيمية وعهد ابن القيم وعهد ابن كثير أو العهود قبلها أو بعدها، إحنا نعرف ابن تيمية واللي معاه، لكن المجتمع اللي هو فيه إيش حاله؟ مش بعيد عن حالنا الآن. فيجب ألا نحبط الأمة ونتكلم بإحباط ولا ينفع. أقول يا أخوان الأمر الثاني أو الوقفة الثالثة لي كيف نستقبل هذا الشهر. الناس تتكلم عن السهر وبتشوف كثير من الخطباء والوعاظ يتكلم في القنوات السهر في رمضان ويجب أن ننام تجديد المطويات يتكلم عن رمضان يجب أن ننام بدري علشان نقوم علشان. دي مثالية ممتازة. لكن ليش أنا الأمة الآن متجهة لإيش؟ لسهر. العالم الآن بتسهر. طيب كيف أنا أقلب هذه السلبية إلى إيجابية زي ما قلبنا المقاضي التسوق إلى إيجابي؟ كيف أجعل السهر أخذ فيه درجات أخذ فيه وثاب عليه وأنا مشيت على عادة الناس؟ إزاي؟ أولا عشان يكون السهر بتاعي إسلامي ويرضي ربي لابد أن يكون في شروط معينة. واحد أن لا يمنعني عن صلاة، ده أصل. أي سهر يمنعني عن صلاة معنى أنه حرام. إذا كان أنا سهري ما منعنيش عن صلاة ما تقدرش تقول لي حرام. إذن هذا شرط. اثنين أن لا يؤثر على دنيا، يعني ما يؤثر على الدوام. يعني إذا أنا عندي دوام واسهر وما بنامش وروح أنام في الدوام هذا ظلم، هذا غلول، إذنه عظيم جدا. وأنا هنا بسرق مين؟ بسرق المال العام. فيجب علي أن لا يؤثر هذا السهر على دوام. يعني واحد ماخذ إجازة وعاوز يسهر، حد يقول له لا اسهر، ما يمنعك عن صلاة ولا دوام. اثنين حتى طبعا في الدوام لنا ثلاثة شروط. بعض الناس يجي ينام أثناء الدوام، هذا ما يجي. وبعض الناس يعني يتلذذ ويفتخر أنه يعني ينام في المكتب، يقول أقفل المكتب ونام ويضربه الراجل رايح مشواره وجاي أو ساعتين أخذها بالطريقة. هذا لا يجب. الأمر الثاني قلة الإنتاج. إذا أنت السهر بتاعك بتغش صاحب المصنع أو بتغش الدولة يجب عليك أنك لا، ما يجوز أنك تسرق. عندك حلين، يا تأخذ إجازة يا تزيد نومك فيه. لكن إذا جيت أنا لقيتك على طول حاط يدك وقاعد صح ما نمتش لأنك بتخاف صاحب المحل قدامك، لكن ما فيش إنتاج. مفروض أنك تنتج كذا ما انتجتش. الشيء الثاني وذي مهمة الخلق. السهر بعض الناس اللي ما ينامش تجي تكلمه نعم عاوز ايه خلصني ما عنديش هناك روح ليه لأنه ما نمش. فهذا إذا كان السهر يأخرك على الوظيفة أو يسيء خلقه أو يقلل إنتاجك فهنا حرام. أما الشرط الثالث في السهر أن لا يكون في محرم. يعني إذا أنت بتسهر في كورة، تسهر في حاجة، تسهر مع عيالك، تسهر على النيل، تسهر على البحر، تسهر على أي مكان في العالم، ما في محرم، ما في رؤية محرمة، نظر إلى محرم في أفلام في أشياء، ما حدش يقول لك حاجة. إذن هذا الوقفة الثالث مع هذا الشهر. الوقفة الرابعة وهي مهمة، العالم تتكلم على أمر عجيب وتلاقوا كثير من الخطبة الوعاظ يتكلموا به ويقولوا هذا عند كثير من الناس ما عادش اسمه شهر الصيام، صار اسمه شهر النيام والنوم، والعالم بس بتنام. وليش نام؟ في نجد في منطقتنا اللي أنا عايش فيها يقولوا النوم عبادة. فعلا أنت كلمة دي يعني أنت بتعدي عليه، لكن هي فعلا النوم عبادة. إزاي؟ كيف أنا أقلب نومي إلى عبادة؟ لا وثاب عليه وإذا مت شهيد. ممكن أقلب النوم ده إلى عبادة عظيمة. نعم، وإذا دعيت استجيب لي، وإذا ويغفر لي ذنبي ويقبل توبتي وكل شيء من النوم. إذن الأولين لما قالوا النوم عبادة ما قلناهاش مش يعني رموها كذا رمية، لا فعلا عاوز تنام في رمضان نعم. الناس يقولوا لا يجب أن تنام في الليل وتنام بدري، يعني كويس، لكن هل كل الناس هتعملوا؟ لا، كيف أنا أجعل العالم اللي بتنام النهار كله أجعل نوم هذا عبادة تستفيد منه؟ أنتوا عارفين كم النوم بشكل في حياتنا؟ كم بشكل من حياتنا؟ ثلث، حوالي 35% من الوقت نوم. تظنون الرب سبحانه وتعالى حيتركه من غير أجر لي ولك؟ فاضي كذا؟ لا، ده حق فيه أجر عظيم. زي ما قلت لكم اللي يموت فيه شهيد، بس المهم تنوم. المهم كيف تنوم؟ أقل ناس بناموا ثلث اليوم. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شغلتي أنا وياك عبادة. ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن كل شيء لله. إذن هذا النوم كيف أنا أقلبه إلى عبادة؟ كيف فعلا أخلي كلام أبوي وأمي الأول القديم إن النوم عبادة واقع؟ أنا أقول لكم، أو كيف أسميه نوم إسلامي؟ نوم يرضي الله ورسوله، نوم يحب الله ورسوله. أقول لكم بشروط: واحد، أن لا يمنعك عن عبادة. عاوز تنام بعد الفجر، اعمل حسابك أن تقوم الظهر تصلي ترجع تنام، أنت حر. إن شاء الله بغيت تنام كل النهار، بس تنام من بعد الفجر إلى الظهر، قبل الظهر تقوم تتوضأ وتروح تصلي في الجامعة وترجع وتنام. عاوز تنام نام. قبل العصر تقوم بخمس دقائق سبع دقائق على الأذان تصلي، عاوز تنام تاني نام. يا حد قال لك لا؟ نام، بس المهم ما تضيعش الصلوات. هذه واحدة. اثنين، لا يمنعك عن مسؤولية، سواء مسؤولية دوام عمل أو مسؤولية عائلة. مش معقولة حتنام طول النهار وتضيع عيلتك. عاوزين حد يوديهم السوق، عاوزين حد يوديهم هناك، الأولاد عاوزين يروحوا المدارس. بعض الناس ينام يقول لزوجته ودي العيال. طيب وانت؟ لا انا عاوز انام. طيب وانا مش عاوز انام. طيب ودي نص وانا ودي نص. لا وديهم انت. لا هذا لا يجوز، هذا ظلم. انت نام على كيفك، روح ودي العيال ونام، بعد ست ساعات ارجع لهم ثاني. علي ما حدش يقول لك ما تنامش. الشيء الثاني زي ما قلنا عمل، يجب ان لا يمنعك عن عمل، مش تنام وتخلي العمل. ثلاثة، أن يكون فعلا عبادة. طبعا أنا نسيت أقول لكم في القضية ما يمنعك عن عبادة، أنا أتعجب من الناس يجي ينام سواء راجل أو ست، يجي ينام ويحط راسه وهو ما فكرش إنه يقوم للصلاة. يعني لا حط منبه ولا حط الجوال ولا ضبط المنبه ولا ضبط الجوال ولا قال لحد صحولي ونام. كيف أتعجب منهم كيف يأمن مكر الله. واحد من أصحابنا، أنا كنت مناوم جراحة قلب وهو مناوم جراحة عامة، كنا بنشتغل الفجر، خلصنا الشغل قبل الفجر أو على الفجر، صلينا الفجر قال بنام شوي، نام، جينا صحينا إلى مين. أخواني كيف أنا آمن مكر الله إني أنام عن صلاة وأنا متعمد إني ما حطش منبه؟ يعني كوني إني حطيت منبه أو منبهين أو قلت لحد وما قمتش، على الأقل أنا فعلت السبب، فأنا أبعدت نفسي عن الذنب. لكن كوني أقصد قاصدا متعمدا، كيف ما أخاف من الآية اللي يقول الله سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فاللي يأمن مكر الله وينام هو خاسر. خاسر إيه؟ خاسر الصلاة، خاسر الأجر، خاسر، وقد يموت والله أعلم بحاله ويموت على دم. أرجع للمسألة الثالثة وهي كيف أنا أقلب نومي عبادة. عبادة فعلية، يعني مو عبادة أي كلام، عبادة عبادة زي الصلاة والصوم. أجعل هذا النوم اللي أنا أرتاح فيه عبادة، أنا أرتاح عبادة. أولا ولا قيل النوم. كثير مننا من الحاضرين بننام في الفراش في غرفة، والغرفة في شقة، شقة في عمارة، والعمارة في مدينة، والمدينة في دولة فيها حكومة، فيها أمن وأمان ومرتاحين. دي نعمة ولا مش نعمة؟ حتلاقي كثيرين ما عندهم شيء. ذا اللي انتهى. بل يا أخوان بلد إسلامي تعرفوا بناموا فين؟ أنا شفت، لاحظت في البلد ذاك أنه التفتيشة حقة المجاري كل واحد عليها خيمة. قلت للرجال اللي معي ليش هذي أنتم حاطين تفتيشات المجاري عليها خيمة؟ ضحك قال لي تبغى تشوف؟ قلت نعم. ايش فيها؟ قلت تعرف لك. تعرفوا ليت ايه؟ ليت عوائل سكنة في الأنبوبة بتاعت المجاري حاطين خشب والمجاري من تحتهم والصراصير فوق وتحت والضفادع هم قاعدين عوائل هذا سكن. فإذا أول نقطة في العبادة إيش؟ إيش يا أخوان؟ أن أشكر وأنا بجر اللحاف أشكر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. نحن في الصيام أزود صيام أزود أجر، بس مجرد إني أجر اللحاف والحمد لله. ده في مكيف كمان الله في الست جنبي سكت لي. كثير ما عندهم في ستام، كثير ما عندهم شفرات، كثير ما عندهم شي مش عارف ايه. واعد دقيقة نص دقيقة وانا بدك ده كل الطاعم الشاكر له مثل اجر الصائم الصائم. ما ضيعش الحته دي. اول عباده في الله اشكر ربي. مش كل الناس عندهم لحاف، وانتم شفتوا اخواننا في فلسطين نسال الله ان يفك اسرهم، واخواننا في هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وين بيناموا. شفتوا اللبنانيين الان بعضهم ما يجد لحاف، وانت بتجر اللحاف اول عباده. ثاني عبادة لسه ما نمت، يا رب أعني بهذا النوم على عبادتك، وأعني به على رزقي، وأعني وقوني به وقوي جسمي به. يعني إيه؟ أنا نايم عشان إيه؟ أنا نايم عشان إيه؟ عشان أتعب، عشان بكرة أقوم بعد 4 ساعات 5 ساعات أقدر أقوم الليل، أقوم بعد 4 5 ساعات أقدر أروح أجيب رزق العيالي، ورزق عيالي وإيه صدق. شفت الحتة كيف أقلب هذا النوم؟ هتأخذ مني ولا ثواني. الأمر الثاني، اسمع هذا الحديث العجيب وافرح، وافرح يا أختي إنك من أمة محمد. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. رواه ابن حبان وهو في صحيح الجامع. ايش معنى شعاره؟ شعاره يعني بين ثوبه وجلده ملك. اول ما تتحرك يقول لك اللهم اغفر اللهم اغفر له. بس الوضوء ياخذ منه كم؟ دقيقتين صح ولا لا؟ دقيقتين أكثر من دقيقتين 3 تتوضأ قبل ما تنام. فيجب من اليوم يا أخوان نعاهد أنفسنا على أن نتوضأ قبل أن ننام عشان يجي معنا الملك. طيب اسمع لي. عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم دعا ربه ربي اغفر لي غفر له أو دعا استجيب له فإن قام وتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. رواه ابن ماجه في صحيح الجامع. شفت ازاي النوم تقلب عباده؟ يا أخواني، من يوم بديت ما قرأت هذا الحديث إلى هذا اللحظة، وأنا مجرد ما أنقلب وأبدأ أقول أول الحديث أنام على طول. ليش؟ لأن الشيطان مش عاوزني أكمله. فهو علاج للقلق، علاج للأرق. اللي عنده مشكلة في النوم يتوضأ ويقول الحديث، وإذا تألب بس يهلك الشيطان به. الشيطان يقول نام يا أخي، نام 60 داهية، نام. ويقول لعياله سبوه، ده حيقوم الفجر، يقوم الفجر يقوم، بس حيهلكنا. يغفر له، وإذا دعي يستجيب له. طيب يمكن يدعي ربي أبعد عني الشيطان، حين كيف حنجيبه ويحمي ربي؟ لا سيبوه. والله يا أخوان ما أذكر أني كملت الدعاء، لأن الشيطان مش عاوز. من يوم بديت أتوضأ وأنام، وإذا انقلبت بديت بس مجرد أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أروح نام. أحيانا أوصل الأخير وتوي بس أفكر بإيه أقول إيه، أروح نام. فهو علاج عظيم للأرق والقلق في النوم. اسمع هذا الحديث العظيم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد بات على طهور ثم تعار من الليل فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه. رواه ابن ماجه وأيضا في صحيح مسلم. بعض الناس يا أخوان وأخوات عجيب، يجي ينام يضرب رأس على فراش ولا يعرف يمين ولا يسار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تره، أي تبعه أو نقص أو إثم. فلنتقي الله سبحانه وتعالى. هذا النوم نام على كيفك، نام على كيفك رمضان، بس طبق. وفي حديث آخر أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو سقط من فراشه وهو متوضئ وهو قد قال الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إلى آخر الحديث، مات وله أجر شهر. إذن هذه القضية، كيف أنا أجعل هذا النوم نوم على كيف؟ إذا أنت خيلت هذه الخمسة والستة. الأمر الثاني للوعاظ والإخوان والعالم، ما تروح مجلس تجلس فيه إلا بيتكلموا عن الأكل والطبخ، يقول الستات بس بيطبخوا بيأكلوا. فسألت واحدة من قرايبنا، قلت لها: يا خالة زوجك إيش رأيه؟ قالت: يأنبني، ما قبلك في المطبخ، دائما في المطبخ دائما. قلت: طيب إذا ما طبختي لك فين الأكل؟ في العالم يعني، العالم تقول يعني ليش أنتم تقضون المطبخ والعالم؟ في واحد يسوي إحصائية كم المرأة العربية تجلس في رمضان في المطبخ وخارج، وعالم كله يتكلم على الأكل، الأكل شهر الأكل، قلبوه من شهر الصيام إلى شهر الأكل والتفنن في الأكل. ليش يا أخي؟ بالعكس، أنت كامرأة أو أنا كرجل لما يعني أطبخ حاجة في المطبخ أو زوجي يطبخ حاجة، كيف أجعل هذا الطبخ كله عبادة في العبادة؟ يا أختي أطبخ اللي أنت عاوزه، اقضي في المطبخ اللي انت عاوزه، اعمل اللي انت عاوزه، تفنني، سوي اللي انت عاوزه. ومن حقك انك تتعبي في رمضان، ومن حقك تعمل اللي انت عاوزه. شوفي بشروط خامسة اقول لك الاول منها. الاول الاحتساب. وانت بتطبخي في رمضان او انت تساعد مراتك في رمضان، احتسب انك تفطر صائمين. الله اولادك فيها احتساب، نعم، وتاخذ اجر. يعني انا الست لما بتوعد في المطبخ محتسبه انها حتوكل امها ولا ام زوجها ولا ابوها ولا ابو زوجها او زوجها واولادها، ويمكن ناس تانين، كانها فطرت صائم. كل واحد لوحده، هو التفطير الزائد. التفطير اللي بيشتري هو اللي بيدفع، واللي بيتعب لا ملوش أجر، له أجر. فلو كل ست احتسبت هذا إنها بتفطر صائم، ولو ما عملتش كذا مش حيفطروا، هتاخذ الأجر. إذن هي بأمر الله لها تفطير صائم، شاركت في الأجر في التفطير مع مع زوجها اللي جاب المقاضي، وقد تكون هي كمان اللي متقضيه. الآن أمور اختلطت، القوامة صارت بين الرجل والمرأة في قضية المصروف، فهي لو تحتسب كان. أخواتي أنا مرة المرات يعني كنت تعبان جدا ونمت، وقومتني أم محمد للسحور، قمت ولا سحور عجيب عدته لي وريحته ما شاء الله لا إله إلا الله، فبكيت لأن ربي هيأ لي هذه المرأة اللي تطبخ، ما قالت ليش قوم أنت عمل أكلك لنعمة. شيء ثاني، أنا تعبان فوجدت نعمة من الله سبحانه وتعالى، امرأة تصحيني من النوم، امرأة تطبخني هذا الطبخ، امرأة، هذه كلها نعمة فدعيتها من قلبي. لو كل رجل دعا لامرأته من قلبه وهي الدعوة حترجع لي. اللهم اصلحها، اللهم وفقها، اللهم اصلح أولادها، اللهم اصلح بيتها، اللهم عني على برها، هي كلها حترجع لي بس انت ادعي ليها. يعني هي الدعوة ليها بس المستفيد الأول هو انت. لو كل واحد نظر إلى الفطور أو إلى السحور ودعا لامرأته من قلبه لقال الملك ولك مثلها، وإذا قبلت حيكون هو المستفيد الأول والأخير منها. الأمر الثاني، حتى لو ما تكون مثلا بعض الناس اللي الله منعم عليهم عندهم خدم في البيت ما يضرش، حتى لو كانت عندك طباخ أو طباخة أو شغالة في البيت، بس تروح يتوجه شوية اعملي دي وسوي دي، وانت داخلة في المطبخ انوي انك تشاركين في تقطيعها، واحتسبي الوقت اللي انت بتقضيه، ربع ساعة، خمس دقائق، فربي كريم لا يضيعك. شيء ثاني يا اختي، اطبخي اللي انت عاوزه والكمية اللي عاوزاها، بس المهم ناس تاكل. يعني ناس بيقولوا بتكثرون الاكل واصبح الهم بطونكم، لا اشبعوا فيها مرة، اشبعوا شبعوا الناس، بس يكون محدش يرمي في الزبالة، يكون الأكل في مكانه، يكون كل شيء محسوب، العالم بتاكل، ويكون اللي ما يتاكلش يتحفر في الثلاجة ويتاكل بكرة. المهم ما نضيعش، اعمل اللي إن شاء الله تطبخ خروف يتاكل حلال عليك، الله يهنيك. شيء ثاني، أن لا يكون في المطبخ معصية. الله، في المطبخ فيه معصية؟ في مطبخ فيه معصية؟ نعم، بعض الستات تطبخ على موسيقى، يصير عندها راديو أو من المحطات الهابطة اللي فيها أغاني، وساعة المغربية قبل المغرب نص ساعة ساعة هو ذكر ذوي في أثناء، أو بتشوف مسلسلات أو بتشوف موسيقى تصويرية أو أي نوع من أنواع الذنوب، أو غيبة ونميمة وكذب وغش يعني، وهي بتطبخ تكلمها واحدة من الستات. الأيام دي جت الجوالات محمول، يعني ممكن تكلم في أي مكان في البيت، أو كان تليفون، لا الآن لا، وبالسماعة كمان، والآن السماعة اللاسلكي سهلت الأمور، فتصير الست وهي بتطبخ ممكن تغتاب وتكذب وتعمل اللي عاوزه، فهذا لا يجوز، وخربت ويعني أفسدت على نفسها الأجر اللي في اللي هي مكتسباه في الأول. إذن يجب أن لا يكون في معصية. الأمر الرابع، أن يكون في طاعة الله إزاي. هو عادة الطبخ إمتى في رمضان؟ من بعد العصر إلى المغرب، وهذا وقت إيش؟ دعاء وذكر وشكر. إذن تستغل كلمة تقطع سبحان الله الحمد لله والله أكبر، وهي تقطع البصر، وهي تقطع الجزر، وهي تقطع الكوسة، تقطع أي حاجة، تخلط المهلبية، تعمل سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله لا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله العظيم، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحان الله وبحمده، اللهم اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. تشكيلة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل شوية تأخذ مننا مع أذكار المساء المعروفة اللي مكتوبة في الكتب، وتشغل هذا الشغل بأذكار، فإذا هي إيه؟ احتسبت فطرت العالم، ابتعدت عن المعصية، شغلت نفسها بالذكر هذه الرابعة. وأحد الأخوان، زوجة أحد الأخوان، أولادها السبعة سبعة، وهي حفظوا في المطبخ من المدرسة على المطبخ، وكل واحد وترد على ذا وترد على ذا، سبعة. هي الآن حفظت كتاب الله، وهم يتراوحون بين 20 جزء إلى حاضر في المطبخ. قلبت القضية، تبدأ من المطبخ إلى ينتهي الغداء، يعني تغسيل الأواني وانت ماشي، كل ذا دراسة. فهذا ممكن نوع آخر. الأمر الخامس للأسف كثير من النساء يقع فيه. طيب أنا احتسبت في فطوري، ما أسرفت، ما عملتش معصية ولا بعمل فطور، ذكرت الله، حمدت الله، وأنا بقطع أحمد الله أن عندنا لحمة، كثير ما عندهمش لحمة، بشكر بحمد كل ذي طاعة. لكن كثير من السيدات يقع في مشكلة، يعني يجب أنهم يتوبون، وهي أمرين. كثير من الستات تعمل ذا كله لكن تنسى حاجة، التجمل لزوجها. التجمل لزوجها شيء مهم جدا. أنت الآن عملت هذا كله، قبل الفطار بربع ساعة، بعشر دقائق، نص ساعة، بسرعة إذا قدرت ما يشوفش زوجك، ما يشوفكش، بسرعة على دورة المياه، وغيري والبسي جلابية نظيفة، البسي حاجة نظيفة، حطي شوية تجميل هنا هنا، وانزلي تفطري معاه ومع العيال، وانت زي القمر. هنا تحتسبي ثلاث أمور. أولا أدخلت السنون على قولك. اثنين عملتيه علشان إرضاء لله. ثلاثة أحسنت زوجك. الزوج اللي بيبص لزوجته وهي حلوة مش هيبص لحد ثاني، وبعد يتذكرك. أربعة زدت همته، خليتيه بس يفكر فيك وحواليك، فأخذت أجر. لكن للأسف الأمر الخامس وهو أيضا مهم، لو رحت للجامع تصلي تراويح تروحي وانت نظيفة. بعض الأخوات تروح للجامع كما يقول لي بعض محارمي، ما تقدرش تقعد جنبها، ريحة بصل. الجلابية اللي كانت تطبخ بها جت بها للجامع تصلي بها التراويح، بصل، ثوم، جني، روائح عجيبة. وكثير من علماء السلف والخلف في هذا الزمان يرون أن الذي فيه رائحة في أباطه أو في فمه يطرد من المسجد لأنه مؤذي. فلننتبه لهذه القضية. والقضية أنا ما بقولش تطيبي، لا، أعظم الطيب وش يا أخوان؟ أعظم الطيب إيه؟ الماء والصابون. بعد ما تخلصي الطبخ تنظفي ربك ولزوجك، لجوزك عشان يشوفك حلوة، ولربك إذا رحت الجامع ما تسليش رؤية وما تحطيش. بعض الأخوات تفرق تروح تحط طيب، لا، هنا أنت أثمتي، لا، لكن مية وصابون، شامبو ومية، ما تكلفش حاجة، والبسي جلابية نظيفة، ولبس نظيف من الأول والأخير، قابلي به زوجك ثم تقابلي به ربك في الجامع، وما تأذيش حد خالص أبدا. الحاجة الأخيرة في هذا الشهر، وهي اللي الناس يتكلمون عليها كثير ويتكلموا فيها، النشاط. الناس تلاقي بعض الوعاظ والخطباء يتكلموا الأمة تقضي أوقاتها في الكورة في اللعب الفاضي وفي، طيب عاوز أقضيه أخلي طول يومي عبادة؟ يعني لابد يكون لي، ليش أنت بتنتقدني؟ طيب وأنت بتنتقدني أنت بتعمل إيه؟ يعني أنت يا الواعظ كل يومك الأربع وعشرين ساعة رمضان ده كله عبادة، ولا فيه فسحة؟ فيه تأخذ عيالك على البحر، تأخذ عيالك في فسحة، تأخذ عيالك ملاهي، تأخذ عيالك في مكان، تروح تلعب كرة مع ناس، تروح تعمل أي ألعاب ما فيهاش حرام. إذن العب اللي أنت عارف في رمضان، إذا أنت أديت اللي عليك وأديت العبادة اللي عليك، العب اللي انت عاوز على شرط ان لا يكون فيه محرم، زي غيبة او ظلم او نظر الى محرم. أو يكون اللعب محرم. اثنين، أن لا يمنعك هذا اللعب أو هذا التفسح من واجب كالصلاة. ثلاثة، لا يمنعك من مسؤولية، يعني بعض الناس يروح يلعب كورة أو يروح يلعب أي يتفسح يترك أولاده، أمه تقول له وديني السوق وديني من هنا، لا لا لا أنا عندي ارتباط، ارتباطك إيه؟ ألعب كورة. لا، أو مراتب روحي ما سوأتك، ولا روحي مع حد، ولا روحي أنت تصرفي، ولا روحي أنا مش مطار، والسبب ولا بروح ألعب كورة. هنا لا، القضية لها مسؤوليات، خلص مسؤولياتك، مسؤولياتك مع ربك، مسؤولياتك في دوامك، مسؤولياتك في بيتك. إذا هذا كله منهيته العب زي ما أنت عاوز واعمل اللي أنت تبغاه. هذه هي نظرة موجزة لما هذا الشهر العظيم من اللي يقولوا عليه الناس سلبيات، هي ما فيش سلبيات، وكيف أنا أقلب هذه السلبيات إلى أن أجعلها في كل حركة من حركتي عبادة في هذا الشهر العظيم من غير ما أكلف نفسي، هو أنا لكن أقلبها بالنية، وكل عملنا عبادة وديننا دين عظيم. أخواني أخواتي، هذا الشهر يجب أن لا يخرج إلا وقد غفر لي ذنبي، أنا وأنتم وكل مسلم يجب أن لا يصدق عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. يجب أني أعمل اللي أقدر عليه، واللي ما أدارش عليه الله غفور رحيم، لكن أهم شيء أني أبعد عن الحرام، أهم شيء أني أعتق من النار. هذا هو موجز عام لما في هذا الشهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على صيامه وقيامه، وأسأله سبحانه أن يعينني وإياكم على أن نكون فيه خير أمة ومن خير الأمة عبادا قواما صواما، وأسأله سبحانه أن يجعل لي ولكم منه حظا عظيم، ولمن نحب من المسلمين ومن له فضل علينا من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك.